اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المُختار، وارضَ اللهم عن صحبه الكرام الأبرار، أبي بكرٍ أنيسه في الغار، وعمر الفاروق فاتح الأمصار، وعثمان ذي الفضائل الغزار، وعليٍّ ذي الشجاعة والاعتبار، وسائر العشرة المبشرين بدار القرار، وعنَّا معهم بمنِّك وجودِك وكرمِك يا عزيز يا غفار. اللهم شفِّع فينا نبيَّنا وقُدوتَنا محمدًا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واجعل حبَّه في سويداء قلوبنا، ومقامه ونُصرته في حياتنا كلها مُستدامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشرك والمُشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا وسائر بلاد المُسلمين. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفِّقه لما تُحِبُّه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارزُقهم البِطانة الصالحة التي تدُلُّهم على الخير وتُعينُهم عليه. اللهم وفِّق جميع ولاة أمر المسلمين، واجعلهم لشرعك مُحكِّمين، ولأوليائك ناصِرين يا أرحم الراحمين. اللهم أنقِذ مُقدَّسات المسلمين من عُدوان المُعتدين. اللهم حرِّر المسجد الأقصى من براثن المُعتدين الغاصبين المُحتلين يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم في بلاد الشام، اللهم ارفع الظلم عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلِح أحوال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكانٍ يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصُر جنودنا، اللهم انصُر جنودنا ورجال أمننا، اللهم انصُرهم في الثغور والحدود، اللهم سدِّد رميَهم ورأيَهم، اللهم اجعلهم منتصِرين ظافِرين غانِمين سالِمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا، واجبُر كسرنا، وتولَّ أمرنا. اللهم اشفِ مرضانا، وعافِ مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام يا قويُّ يا عزيز. ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.